زهرة المدائن بقلم نبيها راشد جبارين بصوت زينب أبو سويد. ألا ليت يدا باعتك يا وطني، قطعت فلا تبيع ولا تشاري، فذرة من ثرى ترابك يا وطني أغلى من الياقوت والأحجار. عروس الشرق أنت يا وطني، وعز المهر من مال وأحرار. هذي بذورك في الثرى لما تزل ترنو لقطر الغيث والأمطار. هذي قراك والمدائن كلها في القلب حبها سر من الأسرار. كيف لا وفيها للمدائن زهرة، لنبينا أرض المعارج والمسار. بها الأقصى أخو الحرمين أول قبلة، بوركت حوله كل البراري. وساحة الأقصى للأنبياء محجة، صلى الرسول وأما في الأبرار. لا لن تغيب شمسك يا وطني ما دام فينا دم الإيمان جاري، وما دامت السيوف لها صليل، وما دام الصهيل لها يجاري. لا يستوي البيعان فيك يا وطني، فهذا بنفس وهذا بدينار. ستبقى ربى الأقصى معارجنا إلى جنان عدن ونهرها الجاري. فدرب آلام إليك لا تروعنا، أنت المنى للقلب والأنظار. صلى النبي فيك والفاروق بعده، فصرت أقصى غاية الأنوار. وفي معقل البراق ألبابنا عقلت مثلما ألباب مهاجر وأنصار. يشهد مفتاح المدينة بالرضا لخطاب في الليل يرعى والنهار. ويشهد للفاروق مسجده ضحا، والذكر آناء ليل وأطراف النهار. ولا تنس صلاحا جاءك ناصرا يمسح عن جبينك وصمة العار. فكم عمرا لدينا وكم ناصرا لك من وحشة الظلم والأشرار. شد الرحال إليه في شغف، لا تهجروا مسر نبينا المختار. وحق إسراء النبي وسورة، ستظل أقصى الأرض سيد الأمصار. وهذه الكعبة الشريفة لم تزل ترنو إليك ملء القلب والأبصار. وبطحاء مكة ما التفتت إلا إليك بأشجان وحزن واصطبار. الأرض حولك يا أقصى مباركة، وسبع السماوات وما فيها من الأقمار. متى يشق الليل عتم ثيابه، ويأتيك بعد الليل فجر الانتصار.